شيخنا حفظكم الله، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي ورد من أحد الإخوة المستمعين الكرام، يقول في سؤاله: شيخنا، ما الفرق بين الطاعة والعبادة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالفرق بين الطاعة والعبادة، أما بالنسبة للطاعة المنسوبة إلى الله عز وجل فلا فرق بينهما، لأن طاعة الله تعالى هي عبادته. وأما الطاعة المنسوبة لغير الله فإنها غير العبادة. فنحن مثلا نطيع الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نعبده، والإنسان يطيع أباه ولا يعبده، فكل عبادة فهي طاعة ولا عكس. نعم، أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم. شيخنا أيضا يقول: ما الفرق بين الوسيلة والذريعة؟ الوسيلة هي ما يوصل إلى الغاية قطعا أو ظنا راجحا، وأما الذريعة فهي ما يوصل إلى الغاية ظنا وليس قطعا أو ظنا راجحا. فمثلا مصاحبة رجل السوء ذريعة إلى الفساد، ولكن مصادقته ومودته ومحبته وسيلة، لأن المحبة والمودة تجعل الإنسان يقتدي به ويتأسى بأقواله وأفعاله. فالمصاحبة ذريعة، فإذا قويت المصاحبة حتى صار هناك مودة ومحبة فهي وسيلة. نعم، بارك الله فيكم شيخنا، أحسن الله إليكم. أيضا هذا سائل يقول في سؤاله: ما شروط الرقية المشروعة وما حكم النفث في الماء؟ الرقية المشروعة لها شروط، منها أولا أن تكون بالقرآن أو بالسنة أو بالأدعية المباحة، والشرط الثاني أن تكون مفهومة معلومة وبالكلام العربي، فإن كانت طلاسم ونحوها فإنها لا تجوز. والشرط الثالث أن لا يعتقد أنها تنفع بذاتها بل بتقدير الله عز وجل، فإن اعتقد أنها تنفع بذاتها من دون الله فهذا شرك، بل هي سبب من الأسباب. وأما النفث في الماء فالنفث في الماء على قسمين: القسم الأول أن يراد به التبرك بريق النافث، فهذا محرم ونوع من الشرك، لأن ريق الإنسان ليس سببا للبركة والشفاء، ولا أحد من الخلق يتبرك بآثاره سوى النبي صلى الله عليه وسلم. فالنفث إذا أريد به التبرك فهذا محرم، لأنه حينئذ يثبت سببا شرعيا لم يجعله الله تعالى سببا. والقسم الثاني أن ينفث الإنسان بريق تلا به القرآن، كما لو قرأ الفاتحة أو المعوذات ونفث في الماء فهذا لا بأس به، وقد فعله بعض السلف وهو مجرب ونافع بإذن الله. أحسن الله لكم شيخنا، بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل بعث للبرنامج بسؤال يسأل فيه عن تفسير آية من كتاب الله تعالى، وهي قوله جل وعلا: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. قول الله عز وجل: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. الإلحاد هو الميل، والإلحاد في آيات الله هو الميل فيها عما يجب لها. والإلحاد يكون في آيات الله تعالى الشرعية وهي ما جاءت به الرسل، ويكون في آيات الله تعالى الكونية وهي ما خلقه الله. أما الأول وهو الإلحاد في آيات الله تعالى الشرعية وهي ما جاءت به الرسل من الأحكام والأخبار، فالإلحاد فيها يكون بواحد من أمور ثلاثة: الأمر الأول تحريفها، سواء كان تحريفا لفظيا أم معنويا، لأن تحريفها ميل بها عما يجب فيها. والثاني من الإلحاد في الآية الشرعية تكذيب أخبارها أو الشك والتردد في ذلك. والثالث عصيان أحكامها، سواء كان ذلك بترك واجب أم بفعل محرم. فالمعصية إلحاد وميل عما يجب من طاعة الله تعالى. وأما الإلحاد في آيات الله تعالى الكونية، وهي ما خلقه الله تعالى وما يخلقه، فالإلحاد فيها يكون أيضا بواحد من أمور ثلاثة. الأول نسبتها لغير الله، فإذا نسب هذه المخلوقات لغير الله فقد ألحد. والثاني أن يعتقد أن مع الله تعالى شريكا في خلقها وفي إيجادها. والثالث أن يعتقد أن مع الله تعالى معينا في خلقها وفي إيجادها. والإلحاد بجميع أنواعه في الآيات الكونية وفي الآيات الشرعية محرم، ومنه ما يكون شركا أو كفرا بحسب الاعتقاد، فقد يكون منه ما هو شرك ومنه ما هو كفر، كاعتقاد أن مع الله تعالى شريكا أو معينا. ومنه ما يكون معصية وفسقا كترك الواجب أو فعل المحرم حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة التي وردت برنامج هذا السؤال يقول: ما هي الفضائل التي فضلت بها هذه الأمة على غيرها من الأمم؟ قد خص الله تعالى هذه الأمة على غيرها من الأمم بفضائل وخصائص، فمنها أولا أنها خير أمة أخرجت للناس، كما قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ومن خصائصها أن الله تعالى اختصها بالوسطية والشهادة على الناس، قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ومن خصائص هذه الأمة أن الله تعالى تجاوز عنها الخطأ والنسيان وما استكره عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ومنها أيضا من خصائصها أنها أقل عملا وأكثر أجرا، فهي أقل عملا من الأمم السابقة وأكثر من حيث الثواب والأجر. ومن خصائصها أنها أول الأمم دخولا للجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. ومن خصائص هذه الأمة أن الله تعالى رفع عنها الآثار والأغلال التي كانت على الأمم السابقة، كما قال تعالى في وصف الرسول صلى الله عليه وسلم: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. ومن خصائص هذه الأمة التيسير، فإن الله تعالى يسر عليها ما لم ييسره على الأمم السابقة، فمن ذلك ما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي الحديث. فهذه الأمور وغيرها مما خص الله تعالى به هذه الأمة وجعلها أفضل الأمم، ولله الحمد والمنة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا بارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة هذا السائل يقول: أنا إنسان سريع الغضب، فما الأسباب المعينة على ترك الغضب؟ الغضب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم، وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقال له: لا تغضب، فرددها مرارا. ومعنى قوله لا تغضب أي لا تعرض نفسك للغضب ولا تنفذ مقتضى هذا الغضب ولا تسترسل مع هذا الغضب. فقوله لا تغضب لها ثلاثة معان: المعنى الأول لا تعرض نفسك لأسباب الغضب، فإذا علمت أن تحدثك مع فلان أو أن ذهابك إلى المكان الفلاني يكون سببا لغضبك فلا تذهب. والثاني لا تسترسل مع هذا الغضب وتنساق معه. والثالث لا تنفذ مقتضى الغضب، لأن الغضب يملي على الإنسان أمورا قد يندم عليها من طلاق أو عدوان أو نحوه. وأما دواء الغضب فالغضب له دواء، منها أن يكون الإنسان قويا يغلب نفسه ولا تغلبه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ومنها الاستعادة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، لما ثبت في الصحيحين أن رجلين تسابا عند النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما يسب صاحبه وقد احمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الأسباب التي يدفع بها الغضب الوضوء، بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. ووجه ذلك أن الوضوء فيه تبريد للأعضاء، وفيه انشغال من الإنسان عند الغضب بأفعال الوضوء، وهذا مما يذهب عنه الغضب. ومن الأسباب التي يدفع بها الغضب أنه إذا كان قائما فليجلس، وإذا كان جالسا فليضطجع، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. ولأنه إذا غير حاله هدأ غضبه. ومن الأسباب التي يدفع بها الغضب مغادرة المكان الذي حصل فيه الغضب، فإن هذا يوجب أن يهدأ وأن يذهب غضبه. ومما يدفع به الغضب أن يستحضر النصوص الواردة في فضل كظم الغيظ. قال الله تعالى: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. وقال تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. فإذا استحضر الإنسان هذه النصوص كان ذلك أدعى إلى ذهاب غضبه. نعم. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يسأل عن صحة حديث ومعناه، وهو: الصمت حكمة وقليل فاعله. هذا الحديث: الصمت حكمة وقليل فاعله، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روي أيضا أنه من قول لقمان، وهو رجل صالح وليس بنبي. وهذا الحديث ليس على إطلاقه، فالصمت قد يكون حكمة وقد لا يكون حكمة. فإذا صمت في موضع ينبغي فيه الصمت فهذا حكمة، وأما إذا صمت ولم يتكلم في موضع يجب فيه الإنكار أو يجب فيه البيان فإن هذا يعتبر خورا وجبنا وليس حكمة. فالمهم أن الصمت ليس حكمة على إطلاقه، بل قد يكون الصمت سفها كما لو رأى منكرا وسكت، وكذلك لو سئل عن علم فكتمه، فليس الصمت حكمة. وأما ما سوى ذلك فإن الصمت يكون حكمة بحسب موضعه وما تقتضيه الأسباب. نعم. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن الله إليكم. أيضا هذا السائل يقول: إذا أهدى الإنسان ثواب العمل الصالح لغيره فهل له أجر في ذلك؟ إذا أهدى الإنسان ثواب العمل الصالح لغيره فليس له إلا ثواب الإحسان فقط، وأما أجر العمل فقد أهداه للغير. وليعلم أنه ليس من هدي السلف ومن عادتهم أن يهدوا ثواب الأعمال الصالحة إلى غيرهم، بل المشروع أن يجعل الإنسان عمله الصالح لنفسه وأن ينفع غيره بالدعاء، لقول الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به أي من بعده، أو ولد صالح يدعو له. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.